حتى الحرب، حتى حرب 73 كلنا كنا قاعدين في حرب اكتوبر 73 مستنيين البيانات ومستنيين حول حوالين الراديو، الراديو عايزين كذا، حتى البيانات. البيانات، حتى الاغاني الحلوه بسم الله كلها دي فالراديو ليه ذكريات مع السن بتاعنا، يعني ذكريات عظيمه يا جدا. فندم ربنا يديك اه يعني اشترك بشكل كبير قوي في تكوين وجداننا، احنا مختلفين خالص عن الاجيال دي اللي هي طبعا احسن مننا وافضل يعني، بس احنا جيل قديم شويه. كان الراحل الكبير فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري عالما جليلا من علماء الإسلام، جمع بين التفاني في حب الله والجهاد في سبيل الوطن، فكان مثالا رائعا للمسلم العصري الذي خاض المعارك في سبيل الحق، فأرسى دعائم مدرسة في الفكر الإسلامي ولدت الكثير من الأفكار والمبادئ وخرجت العديد من العلماء والمفكرين. واليوم نستعيد معه بعض جوانب الشهادة الثرية على عصرنا التي أدلى بها للبرنامج فبقيت للتاريخ. تفضل يا فندم، حضرتك لك تعليق على يعني هذه الحلقة. هي صدفة يعني لحضراتكم جبتوا جزء من الحلقة بتاعت الشيخ أحمد حسن الباقوري الله يرحمه. الشيخ أحمد حسن الباقوري هو توفى سنة 85 وهو جد صديقي، جد صديقي الدكتور محمد أيمن صبري. فالحقيقة يعني أنا كنت يعني الشيخ الباقوري قاعد أتفرج عليه في التلفزيون، كان بيطلع ساعات كده ويدي درس يعني. فجينا في يوم وقلنا لأيمن صاحبنا يعني أيمن احنا عايزين نروح لجدك في رمضان. فروحنا للشيخ الباقوري في رمضان ورحنا قعدنا معاه في درس، فهو بيتكلم حفيده واصحاب حفيده، وكان الكلام ده في اغسطس 81 وكنا في رمضان اعتقد او قريب في رمضان اغسطس 81 في اخر يوليو في اول اغسطس 81. فتشوف هذا الرجل هو بيتكلم مع احفاد يعني احفاده وبيتكلم ازاي مش تنوير، اللي بيتكلم على تجديد الخطاب الديني. الراجل كان بيكلمنا واحنا نشعر ايه الحريه اللي في الدين دي، ايه ان زي مفيش اي نوع من التشدد، مفيش اي تفتح خالص. وطبعا الشيخ الباقوري كان وزير في الاوائل الخمسينات، وزير اوقاف مع بدايه الثوره يعني، فهو كنا في فيليته في مصر الجديده يعني. فهذا الانطباع اللي جالي عن هذا الرجل انه رجل متنور ومتحضر ازاي وهو شيخ اسلام يعني. ثم سمعت له بقى بعد كده الحلقه مع عمر بطيشه في شاهد العصر، فدي حلقه تاريخيه لان انا سمعت الراجل ده فعلا في بيته، ثم بعد كده سمعت ازاي ادى علمه خلال ساعه او ساعتين، ادى علم كله في الوقت ده لعمر بطيشه. فانتوا عندكم هنا كنوز الحقيقه في الاذاعه المصريه، كنوز اتعملت الحقيقه، ولو اذيعت هذه الحلقات واكيد بتعيدوها يعني وعليها اقبال كبير جدا طبيعي من الجمهور. وبتصور ان هذه الكنوز داخل مكتبه الاذاعه المصريه هي التي تجعل الاذاعه ما زالت حتى الان قادره ان تواكب اي تطور بيحدث على المستوى التكنولوجي في اي مكان في العالم، ان تظل بهذه الكنوز قادره ان تقف صامده في ظل هذا التطور. نروح لفاصل ونرجع تاني. الناس يتأثرون بحاجاتهم الزمنية وحاجاتهم الجسدانية، طبعا مسألة طبيعية، ولا بد كلما تقدمت بالإنسان الحياة، أعني حياة الحضارة، زادت مطالبه، وكلما زادت مطالبه الجسدانية ضعفت مطالبه الروحانية. ومن هنا كان من الحق أن يتجيء شريعة الصيام تضعف الجسم شيئا وتصادم شهواته لكي تمكن الجانب الروحي فيه، لأن كل إنسان مادة وروح.